شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معنا الجزء 21 ونحمد الله سبحانه وتعالى أن انتهينا الآن من ثلثي القرآن، نسأل الله أن يعيننا على إتمام ما تبقى. يبدأ هذا الجزء بقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حقيقة هذه الآية يعني نقول فيها وقفات. إذا كان الله عز وجل أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بأحسن ما يكون عندنا من أساليب الجدل وألفاظ القول والكلمات، دلالة على أنه ينبغي لنا عندما نعرض دعوتنا نعرضها بأفضل ما يمكن. وهذا المعنى أبو عبد الله تكرر كثيرا في القرآن: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وخصوصا في مقام المجادلة والمناظرة فإنها مقام تنازع وخصومة، فكلما حسنت الألفاظ وطيبتها ورققتها ولينتها فقول له قولا لينا، كان ذلك أدعى لقبول الخصم ورغبته في يعني السماع، لأن الآن بينه وبين استماع الحق حواجز وحجب كبيرة، فإياك أن تزيدها بقوة الألفاظ وصرامتها ويعني تنفيرها للمستمع من أن يكمل بقية المشوار في استماع المناظرة. فكونك تقول مثلا: ألا تفهم؟ أما تسمع؟ أين عقلك؟ هذه العبارات مع أنها عبارات يعني في إذا نظرت إليها قد تكون سائغة، لكن ليست من التي هي أحسن. لا شيء. نعم، لعلي أذكر من ضمن يعني باب المناظرات، باب واسع الحقيقة في مناظرات يعني الخصوم من أهل الكتاب أو المبتدعة أو غيرهم، لكن يذكر مناظرة طريفة وقعت بين شخصين، مسلم ونصراني. قال رجل من النصارى نقصس لرجل من علماء المسلمين: أيهما خير في نظرك، الإسلام أم النصرانية؟ فقال المسلم بكل اعتزاز، وهذا جواب المسلم دائما يعني يعتز بدينه، قال: بل الإسلام. قال له النصراني: كيف تقول الإسلام وهذه حال المسلمين من الضعف والذلة والتخلف ويعني التفرق والتمزق ضعف ذات اليد وغير ذلك من الأحوال؟ انظر إلى دول النصارى، دول فيها من التمكن والرقي والتطور، فكيف تنسب الخيرية إلى دين هؤلاء هم أهله؟ فقال: اسمع يا هذا، دين لما تركه أهله تخلفوا، أهو خير أو دين أم دين لما تركه أهله تقدموا؟ فنحن لما تركنا ديننا تخلفنا، وأنتم لما تركتم دينكم ترقيتم فبهت النصراني ولم يحر جوابا، كانت بأيسر ما يمكن سبحان الله قاطعة للحجة والخصومة. من باب الفائدة في قضية المناظرات، أنا ألاحظ أن المناظرات والمجادلات حاجتها إلى العقل أكثر من حاجتها إلى العلم. نعم. ولهذا يعني نعرف واحد من الإخوة عندنا في الكلية ما شاء الله تخصصه علوم، لكنه دخل في مناظرات مع النصارى ومع غيرهم، وأحيانا يعني أو قد شاركته مرة في بعض المناظرات، فكنت ما شاء الله أعجب لعقله، يعني قدرته في اقتناص الأدلة يعني والرد على الخصم من مقالاته نعم. يعني أنا جاء استعان بي مرة من أجل الكلام عن النسخ، نعم، فالجانب العلمي عندي والجانب العقلي عندهم، فأنا كنت أعطي بعض القضايا في الجانب العلمي وما شاء الله يضيف عليها الجانب العقلي شيئا ما شاء الله ما شاء الله، يعني حتى أنا بالفعل اقتنعت، وأنا كنت أول أقول هذا، لكن من خلال هذه يعني سماعي لهذه المناظرة التي كان يقوم بها، وكذلك أيضا لما أجلس معه في بعض القضايا صار عندي قناعة بالفعل أنك تحتاج في المجادلات إلى العقل أكثر من حاجتك إلى العلم. مثل ذلك القضاء أيضا، القضاء أيضا يحتاج الإنسان فيه إلى العقل والذكاء كحادث الإنسان فيه إلى العلم، يعني العلم جانب لكن الجانب الأكبر في القضاء هو الفهم ومعرفة من هو المخطئ من المصيب ومن هو صاحب الحق من غيره، بأدلة قد يصل الإنسان إليها بعقله ونظره وحسن فهمه للقضية. قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم. هذه الآية دار حولها جدل كبير جدا. الصحيح والله أعلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب لا قبل نبوته ولا بعد نبوته، وإذا كان لا يكتب فإنه كان أيضا لا يقرأ. وقد ورد فيها طبعا آثار كثيرة وهناك تحريرات العلماء في هذا، لكن الذي يحسن التنبه له أن عدم قراءته وكتابته صلى الله عليه وسلم كمال له صلى الله عليه وسلم، يعني ليست في مقام يعني التقليل من قدره. أي نعم. إنما هي لبيان نعم. أنه بالفعل، ولهذا إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فهذا في مقام مدح. نعم. إحنا الآن مثلا يقول لك واحد كيف تقول محو الأمية محو الأمية، يعني نقول هذا مصطلح إن بدل فجيد لكنه معلوم ماذا يراد به. نعم. ولا يلحق النبي صلى الله عليه وسلم منه ذما. نعم. لأنك تتكلم عن من جاء بعده، أما هو صلى الله عليه وسلم وصف الأمية بالنسبة له كمال. الأمية لا تعني الجهل. لا تعني الجهل. لا. أي أيوة. ولذلك نحن نقول إذا فصلت عن هذا المعنى فالإشكال فيها يسير. لكن إذا قصد بها الجهل فهذا لا شك أنه سيكون لقطع مخالف حتى أصلاً، حتى مخالف لمعنى الأمية. نعم. أصلاً. وأصل نعم. الأمية في اللغة مأخوذة من الأم، يقولون أيه. أنه كأنه كيوم ولدته لما نعم كأنه لم يتعلم شيئا منذ ولدته أمه، فهذا المقصود بالأمية. نعم. لكن كونها كمال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة في أصلها صفة نقص. نعم. عندما يوصف الإنسان بأنه أمي لأنه لم يتعلم شيئا منذ ولدته أمه، القراءة والكتابة والعلم بهذا الجانب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا القرآن. نعم. فلو كان يقرأ ويكتب ويحسن القراءة والكتابة والاطلاع على الكتب السابقة لكان هذا مدخلا لإيراد الشبهة ويقولون هذه أخذتها من الذين من قبل. نعم. لكن كونه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب ولا يخط كما قال الله هنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. شوف الارتاب الذين يريدون أن يبطلوا هذا الدين وهذا الحق الذي جئت به. نعم. فلا شك أن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا القرآن العظيم ويأتي بالعلم الغزير في السنة وهو لم يقرأ ولم يكتب ولم يسافر حتى عليه الصلاة والسلام تلك الأسفار الواسعة التي يكتسب منها المعارف، صحيح لا شك أن هذا دليل قاطع على أنه وحي يوحى. أيضا قوله لو تكرمتم تتم للآية قال بل هو آيات بينات، يعني لما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب بل هو أي هذا الكتاب آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. وهذا إشارة إلى نوع الحفظ الأول الذي حفظ بالقرآن هو الحفظ في الصدور. في الصدور. نعم. وهنا قاعدة مهمة جدا يحسن بأيضا من يجادل خاصة من جاد المستشرقين وغيرهم أن ينتبه لها، وهي أن الأصل في هذا القرآن الذي بين يدينا هو المحفوظ. نعم. وأن المسلمين في بدايات أمرهم كانوا ينطلقون من المحفوظ ولا ينطلقون من المرسوم، فأي شبهة تأتي من جهة رسم المصحف أنه هذه كلمة يمكن أن تقرأ بكذا وجه وأن فلان قرأ كذا وأخطأ وأن كذا، نقول هذا كله ليس بصواب، لأننا لا ننطلق أولا من المرسوم إنما ننطلق من المحفوظ الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآية بعد ملك يعني يستدل بها بعض أهل العلم واستدلاله في مكانه على تفضيل من يحفظون القرآن حيث جعله من أهل العلم. نعم. ولكني أقول استدراكا ينبغي أن يعلم أن حفظ الألفاظ مجردا يعني ليس هو المؤهل لأن يكون الإنسان من أهل العلم حتى يكون هذا المحفوظ بينا. نعم. لأنه قال بل هو آيات بينات. بينات، وهذه فيها فضيلة فهم القرآن وتدبره، أن يفهم القارئ أو الحافظ كلام الله حتى يكون من أهل العلم. وبالفعل الشخص إذا فهم كلام الله صار من أهل العلم، أما إذا حفظ الكلام ولم يفهم منه شيئا صار مثله مثل الشريط الذي أيضا يحفظ الكلام حفظا أقوى من حفظ الإنسان له، فإنه لا يكون بذلك من أهل العلم. وأقول أيضا ورد في صحيح البخاري فسر بعض السلف بل هو آيات بينات، قال بينات يعني السنة، فكأنه الذي جمع بين القرآن والسنة يكون من أهل العلم، لأن السنة بيان للقرآن وإيضاح له، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان لما أنزله الله. وقولها بل هو آيات بينات تحتمل المعنيين، تحتمل أنها آيات بينة وواضحة في نفسها لمن أراد أن يهتدي. نعم. ولذلك قال في السورة قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. نعم. فكون هذا الكتاب في حد ذاته بينة ومعجزة واضحة. نعم. وأيضا تحتمل المعنى الذي ذكرته بل هي آيات بينات أي واضحات وظاهرات المعاني. نعم. وأن لا يتحقق الإعجاز بها إلا إذا اتضح معناها. نعم. في قول الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، حقيقة هذه طبعا دلالة على الحمد لله رحمك الله مشروعية الهجرة عندما يضيق على الإنسان في دينه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبقى في أرض لا يستطيع رحمك الله لا يستطيع أن يظهر فيها دينه. وهكذا كل أرض في أي زمان إذا لم يستطع المسلم أن يظهر بها دينه وجب عليه أن يهاجر، كما هاجر أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم وهو أول من سن الهجرة. وأيضا في هذه السورة وأيضا في هذه السورة قال إني مهاجر إلى ربي، وهنا جاء وقال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، المقصود أن تعبدوني وحدي في أي مكان. ولذلك بعض الناس الآن يقول يستحب أن يهاجر لدول الكفار، فنقول إن الهجرة إلى دول الكفار لا تحل لمن لا يستطيع أن يظهر دينه أو لا يكون له مقصود صحيح من هذه الهجرة وهو في الوقت ذاته يستطيع إظهار الدين. قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم قال نعم أجر العاملين. قد يقع السؤال من هم العاملون، فجاء الجواب لا يدري بعدها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا نوع من أنواع البيان القرآني للقرآن نفسه الذي يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن. وهذا من أصرح وأوضح الأمثلة التي تأتي في بيان القرآن للقرآن، ولا يحتاج إلى اجتهاد لوضوحه. نعم. يعني هذا المقام ليس مقام اجتهاد، تفسير قطعي هذا. تفسير قطعي. نعم. لأنه واضح أنه قال نعم أجر العاملين الذين، فهذا وصف. نعم. وذكر من وصف العاملين الصبر والتوكل. نعم. ويبدو والله أعلم لو تأملنا نجد أن الصبر والتوكل هما المقامان أو الركنان الأساسيان للبقاء على العمل، يعني لاستمرارية العمل. يصبر الإنسان ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعتمد عليه ويفوض الأمور إليه. نعم. في قوله وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يتصل بعض الناس ويسأل يقول كيف الدار الآخرة هي الحيوان؟ الناس لا يفهمون معنى كلمة الحيوان إلا هذه الماشية التي نعم. تدب على الأرض أو هذه الدواب التي تدب على الأرض من الأسود والنمود والنمور والفهود وغيرها. فنقول لا، الحيوان المقصود بها الحي أو الحياة الكاملة التامة. ولذلك قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، يعني على كل ما فيها من المتاع وكل ما فيها من الزينة وكل ما فيها من اللذة والشهوة، هي لا تعدو أن تكون لهوا ولعبا إلا ما أريد به وجه الله. ولهذا المغايرة هذه لها مقصد. أين لما قال وأن الداخر الآخر لا يعيش الحيوان أين يعني هي الحياة التامة أين الكاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وفيها اللذة الكاملة، يعطى المؤمن فيها قوة مئة في الطعام والشراب والجماع ليستمتع استمتاعا كاملا. وليس فيها كدر بوجه من الوجوه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما حتى من حيث السماع الذي هو يعني من أخف الأشياء على. أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مثل قوله والآخرة خير وأبقى، لا أذكر، لكن قال أربع قضايا في هذا الأمر، قال المكان والزمان والكمية والكيفية. فالآخرة خير وأبقى في المكان، وخير وأبقى في الزمان، وخير وأبقى في الكمية، وخير وأبقى في الكيفية. لا إله إلا الله. وهذا هو الكمال والتمام. ولهذا كما قال الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى خلود فلا موت، فلا موت، فهذا يتحقق فيها النعيم الدائم الذي لا ينقطع. نعم. ولا يتصور انقطاع إطلاقا. نعم. لا يتصور انقطاع إطلاقا، فهو دائم ومستمر. وهذه لا شك أنها من نعم الله سبحانه وتعالى الكبرى على من يوفقه الله سبحانه وتعالى للإيمان به وللفوز بجنته، ثم بعد ذلك الفوز الأعظم برؤيته سبحانه وتعالى. قول الله ولعب، يسأل بعض الناس الفرق بينهما، فنقول اللهو يقولون ما يشغل القلب ويتلهى به الإنسان في قلبه، واللعب ما يشغل البدن. وبالأمس كنت طالع في تحليل التنوير ابن عاشور ويتحدث عن اللهو، ذكر فيه معنى جميل، قال ما يتلهى به الفارغ ليقطع به وقت البطالة أو ليقلل به وقت البطالة. سبحان الله. لاحظ هذا عنده بطالة حتى لا تشغله هذه البطالة وتثقل عليه، يتلهى بشيء، يبحث عن شيء يقلل به وقت البطالة. قلت هذا تعبير الحقيقة لطيف جدا في غاية النفاسة. في ولهذا هم يقولون إيش، نقتل أوقات. أي نعم، نقتل أوقات. لعله والله أعلم الله واللعب إذا اجتمع يتحقق فيه من الفرق هذا. أي نعم، ما إذا انفرد الواحد منهما كل واحد يعبر عن الآخر. نعم. ننتقل إلى سورة الروم. لو تكرمتم فقط آخر آية فيها قضية لفتة جميلة، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الحقيقة آية مفترض تكون براس للمسلم في كل عمل، وينظر هل هو بالفعل لما أراد أن يعمل هذا العمل جاهد لكي يهدى. قالوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ونحن أحيانا نكون أصحاب الدعاء فنريد أن نصل إلى الهداية دون أن يكون عندنا إيش العمل. أي نعم، العمل التام. ولا يمكن تحقق الهداية إلا بتمام العمل. صحيح، بتمام العمل. نعم. أيضا هنا ملحظ، بما أننا ما استطعنا أن نصل إلى أول سورة العنكبوت، فذكر ابن القيم كلمة جميلة، قال سورة العنكبوت أولها فتنة وابتلاء، وأوسطها رحمة، وآخرها هداية. والهداية في هذه الآية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ولا يهدى الإنسان إلا بعد أن يمحص. نعم. ويفتن، فهو صادق في ديانته، صحيح الإيمان أو ليس كذلك. أي نعم. أضر عبد الله، لاحظوا في آخر سورة العنكبوت عندما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وطبعا هذه السورة سورة مكية نزلت في آخر العهد المكي، سورة العنكبوت. نعم. يعني العلماء الذين كتبوا في علوم القرآن وتكلموا عن أسباب أو عن ترتيب سور القرآن الكريم من حيث النزول، يذكرون أن آخر السور التي نزلت في مكة العنكبوت، وبعضهم يضيف بعدها المطففين. نعم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه المرحلة وسورة العنكبوت ورد فيها شيء من ذكر الجهاد وشيء من ذكر المنافقين أيضا. نعم، تقدمة. نعم، تقدمة لما سوف يحدث في في المدينة بعد ذلك. جميل. سورة الروم قد نزلت قبلها. نعم. لكن تلاحظون في أول سورة الروم يذكر الله سبحانه وتعالى أمور عن القتال والغلبة والجهاد والمحاربة. سبحان الله. كأنها إرهاص لما سوف يحدث الآن في المرحلة القادمة من الجهاد. وما فقال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهذه السورة نزلت في مكة قبل الهجرة، ولم يتحقق ما فيها من الوعد إلا بعد الهجرة. نعم. فما وقعت الغلبة للروم على فارس إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم. وكان استبشار المسلمين بذلك لأن الروم أهل الكتاب. نعم. فهم أقرب من المشركين. نعم. الفرس. نعم. وهذا هو سر الاستبشار. نعم. في في قوله هنا أو في صلاح المسلمين، انتصرت الأديان النازلة من السماء على أديان الأرض بالضبط. الشركية. الغريب في الأمر الحقيقة أنا وجدت البقاعي ذكر يعني سرا بديعا ويحتاج إلى تأمل حقيقة في وجه الصلة، يعني بين الله في وجه الصلة حقيقة في القرآن كله. فكأنه يقول إن سورة الروم هي آخر يعني سورة في الثلث الثاني من القرآن. لاحظ المعنى، يقول الثلث الأول ينتهي بسورة التوبة، والثلث الثاني ينتهي بسورة الروم. وسورة التوبة كانت في غزو الروم، وسورة الروم في بيان غلبة الروم، ثم من بعد ذلك سيأتي الله بغلبته لأهل الإيمان عليهم طبعا. فقال تأمل أنه يعني ذكر عبد الملك قال أن هذا يدل على الكتاب مثاني، يعني تثنى فيه الوعود والأخبار والأحكام بطريقة عجيبة، وتأمل الإنسان لوجد أنها حتى أيضا على غاية من الدقة والإحكام. يقول البقاعي أن الله عز وجل لما أنزل يعني في أول القرآن ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيّن يعني الأحكام والأوامر لأنه هدى للمتقين الذين يعملون بأوامر الله. قال ما زال يبينها حتى وصل إلى آيات الجهاد وغزو الروم في غزوة تبوك التي نزلت فيها سورة براءة. ثم بدأ بعدها يقول الثلث الثاني بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فيها ذكر لأن هذا الكتاب سورة يونس. إن في سورة يونس. قال ومثل ذلك أيضا ما زالت هذه الحكمة تتوالى في هذه السور حتى ختمت بهذه السورة، سورة العنكبوت، سورة الروم التي فيها ذكر غزو الروم. شوف الأولى غزو الروم، وهذه أيضا فيها غزو الروم. ثم جاء بعدها ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم لقمان. لقمان ذكرت فيها الحكمة، حكمة هذا الكتاب يقول على نحو يعني أدق، يعني فيها هداية ورحمة، قال هدى ورحمة للمحسنين. لاحظوا في قولي غلبت الروم مع أن الذي غلب هو جيش صغير من جيوش الروم أمام فارس، عبر عن غلبة الجيش الذي يمثل هذه الأمة من الناس، أنها غلبت غلبت كله. نعم. فقال غلبت الروم لأن الذي يمثلها في هذه المعركة قد غلب. وأيضا من لطائف القرآن لما قال غلبت الروم لم يقل غلبت فارس الروم، يعني بني الفعل للمفعول كان احتقارا لمن لهذا الغالب، لا لهذا الغالب من هو. وهذا يعدونه من أسباب بناء الفعل للمفعول، يسمى الفعل المبني المجهول. فيعدون من أسبابه احتقار إعراب عن ذكره لحقارته، فلا يبعد أن يكون ذلك من المقاصد. من المقاصد. نعم. نعم. في قوله غلبت الروم الحقيقة أنا أقول فيها أمران مهمان ينبغي على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل أن ينتبهوا لها، وهي أهمية الوعي في حياة المسلم. مع أن المسلم متعبد لله بأن يصلي ويقرأ القرآن ويصوم، لكن لا ينبغي له أن يكون غافلا عما يدور حوله. فهؤلاء المؤمنون الآن يعيشون في مجتمع في مكة لا صلة لهم بغلبة فارس على الروم أو الروم على فارس، ولكن من أجل أن يكونوا حاضرين في هذه الأحداث ويتخذون موقف ويعرفون كيف يتصرفون ويحددون أيضا اتجاههم وعلاقاتهم السياسية، وهذه الأمور مهمة جدا للدعاة الله عز وجل ولأهل الإسلام. وأنا أقول أتي المسلمون في الأزمنة المتأخرة من هذه الجهة، جهة أنهم كانوا صاروا يعيشون يعني أحوالهم الخاصة ولا يبالي أحد منهم حتى بأهل الإسلام في المناطق المجاورة لهم، فضلا عن أعداء المسلمين. ضعف الوعي هذا لدى المسلمين لا شك أنه مناقض تماما مناقضة الحال التي يجب أن يكون عليها أهل الإسلام. ثم أيضا مما ينبغي أن يستفاد من هذه الآيات هو يعني أن هذا الوعي يجب أن يتخذ وسيلة للتخطيط. يعني أنا أعرف كيف أتصرف مع من حولي إذا عرفت الواقع الذي يعيشه الناس هنا، وبعض الناس يظن أن هذا الأمر أنه من فضلة وأنه أمر لا أهمية له. أنا أقول أو تضيع وقت أو تضيع وقت. انظر للهدهد، هدهد سليمان كان عنده علم بالحال التي عليها الناس، ولذلك لما طار ورأى ناسا يعبدون الشمس من دون الله ويعظمون ملكتهم بلقيس جاء نذيرا إلى سليمان قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. فذهب وصار داعية لأنه يعني اطلع على واقع يحتاج إلى دعوة. وهذا الله أمه بسبب هدهد. أنا أقول الآن اليوم الهدهد خير من كثير من الناس الذين لا يأبهون بما يعني عليه دينهم ولا بما عليه الناس ولا يرفعون الجهل عن الخلق ولا ينشرون هذا الدين في آفاق الأرض. نسأل الله العافية والسلام. قوله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الذي يفرح به الآن نسب إلى الله سبحانه وتعالى وهو نصر الروم على فارس ونسب وقالوا يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ثم قال ينصر من يشاء. لكن الحقيقة أيضا لفتة في أن الله سبحانه وتعالى نسب هذا النصر له. وهذا في نفس القضية ذكرناها قبل قليل في أن الفرح بانتصار أهل الكتاب مع أننا مقتنعون بأنهم على باطل هذا من مطالب الشرعية وهو منصوص عليه في الكتاب. ولابد من الموازنة في مثل هذه الأمور لأنه قد يأتيك إنسان لو حدثت مثل هذه القضايا وفرحت بشيء من الأمور التي قد تكون بين أهل الكتاب وبين الوثنيين قد يقول لك قال هذا مخالف للعقيدة الأولى والبراء أو لماذا أو إلى آخره غير صحيح. أي نعم. ولهذا هو غفلة عن مثل هذه الدقائق نعم. التي نص الله سبحانه وتعالى عليها لا شك. وهذه من أهم فوائد السورة نعم. لأن السورة فوائدها منهجية وليست مجرد خبر أن الروم غلبت نعم. هذا خبر لكنه وراه هذه المقاصد المهمة التي ذكرتموها قضية أن يكون المسلم على وعي فعلا بواقعه وأن يقرأ وأن يطلع وأن يكون على بينة نعم. مجرد أن يكون على بينة العالم يعرف مكانه نعم. هذه واحد. الأمر الثاني كما ذكر الدكتور يعني قضية أن يكون هناك مكان العبرة والاتعاظ بهذا ويعني ما يتعلم في أيضا بيدي أيضا ينتبه القارئ في نفس الآية بعضهم يقول ليفرح المؤمن ونصر الله يوم بدر وهذا الحقيقة السياق لا يعطيه نعم. لأن السياق يتكلم عن غلبة الروم على فارس والسورة مكية يعني فلا الحدث قالوا يومئذ يفرح المؤمنون يعني يوم يغلب يفرح المؤمنون بنصر الله لأهل بدر على الكفار فنقول هذا المعنى بعيد ولكنه ممكن يكون مما تشير إليه الآية لكن المقصد الأول فيها هو الفرح بنصر الروم على فارس. طيب في قوله سبحانه وتعالى في أدنى الأرض غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طبعا هذا التفسير يقولون في أدنى الأرض يعني في أدنى أرض الروم من أرض فارس. نعم يعني أقرب الأرض إلى فارس. بالأدنى يعني أقرب. طيب ما الآن يقولون في من يكتبون في الإعجاز يقولون أن اكتشفوا أن أخفض بقعة في العالم الآن هي غور الأردن. منطقة في غور الأردن أو ما حولها ويستدلون بهذه الآية أن الله يقول في أدنى الأرض على أن معنى أدنى يعني أنزل وأخفض. هل معنى هذا اللفظ يؤديها؟ هذا من غرائب الحقيقة عجيب. نعم لأنه الآن أدنى تقابل ماذا؟ أبعد الأقصى الأبعد والغورة والعمق لا يقابله إلا الأعلى صحيح. فهذا الحقيقة أنا أعده من التمحل في إرادة استكشاف قضية مرتبطة بما يسمى بالإعجاز العلمي وهو هذا خروج عن أساليب اللغة ومفرداتها ولسنا بحاجة لمثل هذا التكلف فيه لسنا بحاجة له. في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أنا أقول هذه السورة سبحان الله سورة التفكر صحيح. يعني شوف حتى في بداياتها أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يسيروا في الأرض قل سيروا في الأرض. لاحظ كلها أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتأمل. فلاحظ هنا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالفعل عندما تتفكر تجد أن العلاقة بين الزوجين أمر يدعو إلى التفكر وأنه بقليل الفكر يهتدى إلى حكمة الله البالغة في هذا الاجتماع. تأمل أبا عبد الله أن الإنسان إذا جاء يتعرف على إنسان أجنبي عنه قد يجلس اليومين والثلاثة والأربعة بل حتى أحيانا يصاحبها الأشهر وهو لا يعرف بعض دقائقه ولا يركن إليه ولا يعتمد عليه ويستحي منه في بعض الأشياء. والزوجان منذ أن يلتقيا سبحان الله يذهب كثير من هذه يعني الحواجز في العلاقة من أول ليلة. ألا تعجبون من كيف الارتباط التام بين الرجل والمرأة يتم بهذه الصورة؟ هذه آية من آيات الله، لو تأملها الإنسان لهدته إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا أقول لما جمعهما في هذا الجمع يعني عجيبة، لأن العلاقة لا تخلو إما أن تكون مودة ومعها الرحمة، لأن المودة إذا جاءت جاء معها الرحمة جدا، أي نعم، أو تكون رحمة. قد لا يود أحدهما الآخر، إما المرأة لا تود الرجل وإما الرجل لا يود المرأة، لكن تبقى الرحمة. فكأن الرب سبحانه وتعالى يشير إلى أن العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين تدور بين هذين المعنيين، إما المودة ومعها طبعا يتبعها الرحمة أو الرحمة. ولذلك هذا يحصل كثيرا في حياة الزوجين، في أول حياتهما تكون مودة ورحمة لأن يعني بينهم حب وبينهم ألف، ثم مع الأيام والمشاكل والإحن والبلايا قد تضعف المودة لكن تبقى الرحمة. مثل إذا كبر الزوج أو كبرت المرأة تجد الرجل تقول له ما الذي يجعلك تبقى مع هذه المرأة الكبيرة أو العجوزة؟ يقول يعني هي أم أولادي وبيني وبينها عيش وملح، فهو يرحمها علما بأنه لا ينتفع منها بشيء. الشيخ محمد تخيف ومن يسمعك لا. أو المرأة أيضا، المرأة قد تكون امرأة شابة وزوجها كبير في السن، نعم، فتقول لها لماذا لا تطلبين الطلاق وتتخلصين من هذا الرجل؟ تقول لها لي منه ولد وأنا أرحمه قد رقى عظمه كبيرة سنه، فيعني ما يليق بي منه. تبقى الرحمة سبحان الله. وهذا مع الأسف، مع الأسف أن كثير من الناس إذا فقد الأول يعني نزع من نفسه الثاني، نزع أنا، وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح، والمفترض بالمسلم الذي يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون على خبر من مثل هذه الآية، جعل بينكم مودة ورحمة، مودة ورحمة، فإن لم توجد المودة فعلى الأقل تبقى الرحمة. في الطلاق الآن عند كثير من الناس إذا حصل مشكلة بين الزوج وامرأته، بين الرجل وامرأته، تجد الرجل إذا طلق خلاص مسح بالمرأة الأرض، أخرجها من البيت ذليلة صاغرة ليس معها شيء حتى من متاع الذي تملكه، ثم رماها عند أهلها وأذاها ولم يوثق عليها في العدة مع أنه واجب عليها، ولم يعترف لها بالمتعة التي أوجبها الله عز وجل على المطلقين، وتركها هكذا من أجل أن تذل أمامه، أين الرحمة يا أخي؟ بينكم 20 أو 30 أو 40 سنة من العيش، من العيش يذهب كله في لحظة غضب أو لموقف معين؟ ما يليق. إذا ذهبت المودة فلتبقى الرحمة، طلق بإحسان، كما أنك لما أمسكت أمسكت بإحسان، أيضا إذا فارقت فارق بإحسان. وهكذا عند بعض النساء عندما يطلقها زوجها ما تدع خصلة من خصال السوء إلا وصفت به زوجها، وما تدع يعني نقيصة إلا ألحقتها به، وهي ظالمة له في ذلك، ونسيت كل المعروف والخير والبر والإحسان الذي كان منه لموقف، أو لأنه مثلا طلق أو لأنه أساء إليها أو ضربها أو غير ذلك. في قوله سبحانه وتعالى في هذه السورة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسأل كثير من السائلين عن قولي وهو أهون عليه، يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن الإعادة أهون من البدء، استخدام أفعل التفضيل دائما يدل على أنه هناك شيء هين وهناك شيء أهون وهناك شيء صعب مثلا، وهي في حق الله سبحانه وتعالى كلها سواء، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هذا القرآن جاء جاريا على عادة العربي في كلامها، فعندما يقولها وهو نوعي لا شك أن عقلا أن الإعادة أهون من البدء، الذي قدر على الخلق من العدم فهو قادر على الإعادة بعد الموت والإحياء بعد الموت. وهذا الأسلوب مستخدم في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هل معنى أعلم أن هناك موازنة بينه وبين خلقه في العلم؟ لا مجال للموازنة، وإنما أفعل التفضيل جاء هنا على غير بابه، على كمالها، على كمالها يعني. نعم. تمام. من باب المثاني تلاحظ أنه قبل في الآية العاشرة قال الله يبدأ الخلق ثم يعيده وإليه ترجعون، ثم إليه ترجعون، وهناك ذكر الخلق والإعادة. في آية أرى أنها مهمة لو فقط سابقة نرجع إليها إذا تكرمتم، اللي هي آية 6 وآية 7. أيوة. لما قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنفعنا من العلم، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا الحقيقة أقول من الآيات يحسن بالمسلم أن يتأملها وتدبرها. لماذا؟ لأن المسلم قد يفتن فيما يراه من التقدم الذي حصل للغرب والشرق ولا يشعر بما عنده من العلم الحقيقي يعني. الذي هو المكسب الأكبر وهو العلم بالآخرة، الذي قبل قليل قلنا إنه أفضل من الدنيا بالجهات الأربع، بالزمان والمكان والكمية والكيفية. فالذي يفضل الشيء الزائل على الشيء الباقي أو الذي يجهل بالشيء الباقي ولا يعلم من الشيء الزائل لا شك أنه ماذا؟ يعني جاهل، جاهل جدا. صحيح. هذا خذ مثال يعني مثال وإن كان من باب تقريب الصورة. لو أن إنسانا يدخل عند قوم ويعرف عادتهم أنهم يقدمون مثلا من الطعام شيئا خفيفا ثم بعد ساعة يقدمون على خير وفير، فهذا يعرف هذه العادة فيأكل قليلا وينتظر ما هو أفضل. وإنسان لأول مرة يدخل فيرى هذه الأشياء فيتوقع أنه هذا كل شيء، هذا كل شيء، فماذا يصنع؟ يأكل، يأكل حتى يشبع. فبعدها ما يقول تفضلوا الطعام صيبوا الحسرة. نعم. يعني قد أصابت أقواما في هذه. نعم. نعم. باب تقريب يعني المثال إن انتبه إلى كيف أن الله سبحانه وتعالى نفى علما ثم أثبت علما ثم نبه على السبب ذلك قال وهم بالآخرة هم غافلون. هو المشكلة هو في خلق الإنسان سبحان الله الاستعجال، لذلك عندما قال كلا بل تحبون العاجلة. نعم. وتيرون الآخرة. نعم. الإنسان كما قال يعني المتنبي يقول إني لأرجو منك برا عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل. العاجل. نعم. الإنسان طبع على هذا. أيوة. لكن الله. المؤمن لأن الله قد علمه وكشف له ما لم يكشف لغيره بهذا القرآن يعلم أن الآخرة خير وأبقى، ولذلك كما قال الله في سورة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وللآخرة خير لك من الأولى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على الدنيا، ومع حاجته عليه الصلاة والسلام فقد عاش يعني حياة كفافا، كان إذا جاءه المال الوفير أنفقه، أنفقه حتى كان يتسامع به شيوخ قبائل العرب فيقولون إنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام قد عرف أن الآخرة خير وأبقى وأنها خير من الأولى. فهذا تعليق على قولك الدكتور فعلا أن الإنسان في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنا أقول هذه السورة لما كانت سورة التأمل والتفكر لبيان وحدانية الله وانتظار موعود الله عز وجل دلل على ذلك بأن هذا الذي تدلون عليه أو تهدون إليه هي الفطرة المركوزة في النفوس، يعني كما أن العقل يدل عليها والآيات الشاهدة أيضا تدل عليها، أيضا الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أي نعم. ثم ذكر مثالا بالبهيمة لما تنتج جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء، يعني عندما تخرج من بطن أمها تخرج وهي كاملة الخلق، فيأتي الناس ويقصون أذنها أو يشقونها أو يكونها أو يفعلون بها شيئا من الأفاعيل التي يغيرون. فيغيرون. كذلك ابن آدم عندما يولد يولد وهو يوحد الله عز وجل وفيه الإيمان، أصل الإيمان موجود، لكن يأتي البشر فيغير هذه الفطرة فيقول لهم الله محتجا عليهم فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر الناس كلهم ليس أهل الإسلام بل كل إنسان مفطور على التوحيد، لكن تأتي هذه المغيرات. نعم. في قال لكي لا يأخذنا الوقت لأن الوقت بدأ ينتهي. نعم. في سورة لقمان. نعم. فيها لفتة لطيفة جدا وهي فيما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر آيتين من سورة الأنعام وهي مكية. نعم. بآيتين من سورة لقمان وهي مكية، في قول سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا منهم بظلم لما سلكت الصحابة معنى الظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تعنون، ألم تسمع أن قال عبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والآية الأخرى عند قول سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، قال صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس وذكر هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام. هذا وأكد أن القرآن مثاني. نعم صحيح. وأنا لم أجد من خلال تتبعي لم أجد تفسيرا للقرآن بالقرآن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين نعم. المثالين نعم. لم أجد غيرهم سبحان الله. نعم هذه دعوة للسامع لعله يجد، لأن أنا الحقيقة تتبعت وحرصت على التتبع هذا فما وجدت غير هذا طبعا من الأحاديث الصحيحة. نعم وعن سورة لقمان تفضل أبو عبد الله. أنا أشير إلى معنى في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. نعم. الله سبحانه وتعالى يمتن على لقمان بأنه قد أتاه الحكمة وأمره بالشكر على هذه النعمة. نعم. وأنا أقول للإخوة الذين يقرؤون هذه السورة أن هذه السورة في حاجة إلى التأمل وتدبر في سورة لقمان الحقيقة. نعم. طبعا الوقت الآن ضيق ما يمكن أن نتكلم بكل ما فيها، لكن فيها في كل آية منها حكمة. نعم. سبحان الله. منطوية فيها. وفي وقد جعلت يعني قصة لقمان مثال للحكمة على هذه الحكمة التي آتاها الله لقمان. ثم انظر إلى وصاياه لابنه، ولذلك يقولون عنه لقمان الحكيم. وفي وصاياه التي أوصى بها ابنه شف أعظمها يا بني لا تشرك بالله، الآية التي ذكرها الدكتور مساعد، وكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم بها المعنى الذي في سورة الأنعام وهو الظلم. ثم أيضا في قوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة، قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد يسأل سائل يقول ما هي الحكمة؟ تعال هذه سورة لقمان، تأملها وقرأ تفسيرها وانظر هذه الحكم التي بثها الله فيها، والله لتنفع عنا الإنسان لا شك نفعا عظيما. نعم. ثم لاحظ ترتيب هذه الحكم التي ألقاها لقمان على ابنه فيها حكمة. نعم. بدأ بأهم الأمور بالضبط من يعني توحيد الله وقضاء حق الوالد أو الوالدين، وأهم الوالدين من هم؟ الأم. نعم. هنا ذكر حق الأم وهذا من الحكمة. نعم. ثم غرس الخشية من الله عز وجل في النفس، وأن الله مطلع على كل شيء وأنه لا يخفى عليه من حال عباده شيء. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. نعم. إن الله لطيف خبير. ثم بعدها تأتي ذكر الواجبات، إقام الصلاة، الأمر معروف، النهي عن المنكر، الصبر على ما يصيب الإنسان. الله. ثم يأتي بعدها الأخلاق ومكارم الأمور، قال إيش؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات. يعني الحقيقة هذه الوصايا تصلح نبراس للحياة لو كان هناك وقت. كان نعم لمن يريد أن يتدبرها، لكن أيضا نحن لو عندنا وقت لفصلنا في هذا لأن الوقت حقيقة سبحانك انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، الله يجعل هذه المجالس مباركة علينا وعلى المسلمين. صلى الله ذلك رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على